بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا الخامس من كتاب المفتاح لباب النكاح، وقد وصلنا إلى قول الشيخ الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني أي الجائز الموافق للسنة أي الطريقة المحمدية، هو أن يطلقها الزوج في طهر لم يجامعها فيه. والطلاق البدعي أي الحرام هو أن يطلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه وهو صحيح وإن كان الزوج آثما به. هذا كله فيما إذا كانت المطلقة مدخولا بها ولم تكن صغيرة لم تحض ولا آيسة من الحيض ولا حاملة ولا مختنعة بمالها. فإن كانت غير مدخول بها جاز طلاقها ولو في الحيض إذ لا عدة عليها، وإن كانت صغيرة لا تعرف الحيض أصلا أو آيسة حل طلاقها ولو في طهر جامعها فيه، وإن كانت حاملا أو مختنعة بمالها جاز طلاقها أيضا ولو كانت حائضة. فرق العلماء الطلاق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الطلاق السني، وهو ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرحمة في الإسلام تقتضي أن الرجل إذا طلق المرأة ألا يطيل عليها فترة العدة. أرأيت لو طلقها في حيض أفلا تطول عليها العدة بينما ينتهي ذلك الحيض ويبدأ الطهر وينتهي الطهر؟ ربما يستغرق شهرا كاملا أو أكثر من ذلك. أما إذا طلقها في نهاية طهر لم يجامعها فيه، عند ذلك كان ذلك الطهر معدودا ولو كان للحظة واحدة، وبذلك نخفف على هذه المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عمر عندما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، عندما طلق زوجته وهي في حالة الحيض قال مره فليراجعها ثم ليمسكها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمراجعة مع وقوع الطلاق، لكن حتى لا يقع الطلاق في حيض. فالطلاق السني الطلاق الجائز الموافق للسنة. ما هي السنة؟ طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلق المرأة المدخول بها في طهر لم يجامعها فيه، وبذلك يتأكد أنها حاضت قبله وبعد ذلك ستحيض بعده وأنها ليست حاملا منه، ولا يندم أيضا على ذلك الفعل الذي فعله. أما الطلاق البدعي وهو الذي اخترعه الناس يطلقون متى شاءوا، وهو أن يطلقها في الحيض أو طلقها في طهر جامعها فيه، يحتمل أن تكون حاملا، نعم، أو مثلا في هذه الحالة هذا الطلاق نقول عنه صحيح والزوج آثم به لأنه ارتكب حراما. هذا كله إذا صار عندنا طلاق سني وطلاق بدعي. يقابل هذا ما يسمى لا ولا، أي لا سني ولا بدعي، لا يوصف لا بهذا ولا بهذا. أرأيت لو كانت الزوجة صغيرة لم تحيض؟ الحيض هو الطهر هو المحتوش ما بين حيضين، فإذا كانت قبل الحيض لا تسمى في حالة طهر، إنما تسمى صغيرة. وإذا تجاوزت مثلا 60 من عمرها فصارت آيسة، أي لا ترى حيضا وطهرا، ففي أي وقت طلقها من هذين الأمرين فلا يسمى سنيا ولا بدعيا، وهو جائز في أي وقت من الأوقات. هذا الكلام كله عن المدخول بها، لأن المدخول بها لها عدة، أما غير المدخول بها، نعم، وهذه غير المدخول بها لأنها مجرد الطلاق لغير المدخول بها، فما لكم عليهن من عدة تعتدون. إذن مجرد الطلاق انتهت بمجرد الطلاق تماما، وعندما انتهت بمجرد الطلاق يمكن لها أن تتزوج ولو بعد لحظة، لأن أما هذا كله بالنسبة للطلاق في العدة. وهذا ما يخطئ به الكثير من الناس، فيحسبون أن المرأة إذا مات زوجها ولم يكن داخلا بها لا عدة عليها، على العكس تماما، العدة على المرأة المتوفى عنها زوجها مدخولا بها أو غير مدخول بها 4 أشهر و10 أيام. طبعا إذا قال هذا كله فيما إذا كانت المطلقة مدخولا بها ولم تكن صغيرة ولم تحض ولا أيسة من الحيض. كذلك المرأة الحامل، المرأة الحامل عدتها تكون بانتهاء حملها، قد تضع بعد طلاقها بلحظة. صحيح أن الحمل في الغالب يكون 9 أشهر، كم من امرأة تضع سقطا، وكم من امرأة تضع في السادس، وكم من امرأة تضع في السابع، إلى غير ذلك. أما المختلعة وهي التي طالبت زوجها ودفعت له المال من أجل أن يطلقها، فهي تريد أن تتخلص من زوجها، وخلاصها من زوجها أقرب بكثير من مسألة تطويل العدة، لأنها تدفع المال، تبذل المال. قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة التي أرادت الخلع، قال أتردين له حديقة؟ قال نعم، وإن شئت زدته يا رسول الله. هي تريد أن تتخلص، فلما كانت تريد أن تتخلص من ذلك فلا بأس إذا زادت أو نقصت، فإنما هو استجابة لطلبها. فغير المدخول بها لا نسأل هل هي في طهر أم هي في حيض، هل هي صغيرة هل هي آيسة، في كل الأحوال حل طهرها، حل طلاقها ولا عدة عليها. طبعا إذا كانت المرأة في طهر، لكن هذا يعني في ولو في طهر مثلا جامعها فيه لأنها تريد الخلع، أو كانت حاملا تريد الخلع مثلا، أو مختنع، كل هؤلاء لو كانت حتى حائض عند ذلك يصح طلاقها ولا يسمى بدعيا، ما دام هي الباذلة للمال لا يسمى بدعيا. بعد ذلك الشيخ ينتقل بنا إلى الطلاق الرجعي أو الطلاق البائن. قبل هذا نحدد، الله عز وجل رحم المرأة رحمة عظيمة جدا. كان الرجل يطلق زوجته ما شاء الله، فإذا أرادت أن تنتهي من عدتها طلقها طلاقا ثانيا، فأنشأت عدة أخرى وهكذا، وكأنه يريد أن يبقيها زوجة لا زوجة إلى أن تموت. فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان، أي رجعيتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذا التسريح الثالث فإن طلقها صرحه الله عز وجل في قوله فإن طلقها من بعد، أي الثالثة، فلا تحل له. هذا الطلاق إذن صار معدودا، الطلاق صار معدود. متى يكون الطلاق بائنا ومتى يكون الطلاق رجعيا؟ قال الشيخ ينقسم الطلاق إلى قسمين رجعي وبائن. فالطلاق الرجعي هو أن يطلق الحر زوجته المدخول بها طلقة أو طلقتين، الطلاق مرة دخل بزوجته فطلقها الطلقة الأولى أو طلقها الطلقة الثانية. يعني بعض الناس يأتي وكأنه لا يبالي، والله طلقت، قلت لها أنت طالق أنت طالق، طيب ما لماذا كررت ما بعرف. فهذا في جعبته ثلاث طلقات فقط، يخرجها كيف ما شاء، متصلة منفصلة متقطعة كيف ما أراد، متباينة في الأوقات، المهم ما لغير هذه الأمور الثلاث. فإذا كان هذا حر يملك ثلاث طلقات على زوجته فقط، يمكن في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية إذا كانت بغير عوض أن يقول الرجل لزوجته راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. طيب إذا كان عبدان، العبد له نصف ما للحر من طلقة، الحر له طلقتان رجعيتان، العبد طلقة واحدة رجعية فقط. نعم، هذا كله إذا كانت الزوجة مدخولا بها، فماذا يقول؟ راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. لو قال كلاما قريبا من هذا يصح، أمسكت زوجتي، ومعنى تمسكت، لا أمسكت يعني عقد نكاحها، فهذا يصح، هذا ما يسمى بالرجعي. والرجعة إنما تكون في فترة العدة فقط، فإذا تجاوزت العدة لا رجعة، صارت بائن بينونة صغرى. الطلاق البائن قسمان، بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. فالبينونة الصغرى هو أن يطلقها قبل الدخول بها، وهذا صاير كثير في المجتمع، بيعقد العقد وبعد ذلك يحدث خلاف بسيط يكبر هذا الخلاف، وخاصة اليوم الناس إذا كان العقد ليس في المحكمة الشرعية خلا نريد ولا تريد، هذا عند ذلك يطلق يطلبون الطلاق، هذا الطلاق صارت مطلقة طلاقا بينا. لا أريد أن أتكلم عن هذا فحسب، لكن لو عادوا واصطلحوا من جديد هذا الطلاق محسوب وتحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدان. نعم، فالبينونة الصغرى هو أن يطلقها قبل الدخول بها أو يطلقها بعد الدخول بها لكن بعوض راجع لجهته. إذا طلقها مخالعة، ما معنى عوض راجع؟ دفعت الزوجة مالا، بمجرد ما قال لها مثلا طلقتك على أن تعطيني ألفا، أو قالت إن طلقتني طلقني على أن أعطيك ألفا، فقال طلقتك أو خلعتك، من هذا الكلام عند ذلك لا قدرة له أن يعيدها، لأنه أخذ مقابل الخلع أخذ مالا. نعم، لذلك نقول في هذه الحالة هذا يسمى طلاق بائن، طلاق بائن، معنى ذلك لا يملك الرجعة. لكن الزوج في العدة لو أراد هو وهي الرجعة فماذا لهما؟ أن يعقدا عقدا جديدا ولو في العدة، لأن العدة إنما هي للزوج، يمكن في العدة أن يعقدا عقدا جديدا، أو يطلقها بعد الدخول بها لكن بعوض راجع لجهته ولم يستوفي عدة الطلاق. والبينونة الكبرى هو أن يطلقها ثلاثا إن كان حر، وما أكثر الناس اليوم الذين يطلقون طلاقا ثلاثا ويحسبون أنه يمكن أن تعود. يعني بالجمعة الماضية جاءني رجل طلق زوجته 19 مرة. طيب، الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لماذا هذه الزيادة؟ ماذا تستفيد منها؟ نعم، فإذا طلق الرجل الحر ثلاثا ولو دفعة واحدة واليوم كثر الجهال في المجتمع، أقول جهال وأقول يكذبون على الله عز وجل ويكذبون على خلق الله ويدعون أنهم يعرفون الفتوى، وبعد ذلك يا أخي حرام هذه أسرة أولاد أطعم لك شوية خبز فرق شوية مال إلى غير ذلك، هذا يمين أنت مالك ما أردت، هو يطلق باللفظ الصريح، ثم تقولون له ما أردت الطلاق، فإن كان حرما وطلق ثلاثا ولو للمرة الأولى يحرم حرام، يعني يعود ثانيا في أكثر من هذا، إذا عاد ولو بعقد عاد زانيا والأولاد لا ينتسبون إليه ولا يرثون منه، أو طلقتين إن كان عبدا سواء كان هنالك عوض أم لا، فإذا طلق العبد الطلقة الثانية لا رجعة له على الإطلاق. الآن قال بعد ذلك حكم الطلاق الغير البائن. نعم، قال حكم الطلاق الغير البائن ويسمى الطلاق الرجعي، إن للزوج مراجعتها ما دامت في العدة، كأن يقول راجعتها أو أمسكتها أو رددتها إلى نكاحي، سواء رضيت الزوجة أم لا، فإذا قال ذلك عادت له بما بقي من عدد الطلاق، ويجب لها ما يجب للزوجة ما عدا آلة التنظيف. إذن هذه المرأة الرجعية إذا طلقت المرة الأولى أو المرة الثانية، الآن في عنا أمانات، الأمانة الأولى أن المرأة تضبط الآن أوقات العدة بمعرفة حيضها وطهرها، فإذا فعل الرجل كلمة أثناء العدة وقال طبعا بعد الطلاق الأول أو الثاني راجعت زوجتي رددت زوجتي أمسكت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي إلى غير ذلك، لا يشترط رضا الزوجة، قلت له أنا ما بدي، أو أبوها قال ما بدي، أخوها قال ما بدي، الله قال ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، سماها زوجة وهي في أثناء العدة الرجعية، إذا لا علاقة لا لها ولا لأبيها ولا لأمها ولا لإخوتها ولا لأحد ولا للحاكم، إذا كانت الطلقة رجعية هو فقط يقول راجعت زوجتي. نعم طبعا إذا اختلفوا هل راجعها في ذلك الوقت أم لم يراجعها واختلفوا إلى الحاكم، فالحاكم يحلف طبعا الزوج أنه طلقها أنه راجعها في فترة عدتها، وأيضا يحلف المرأة إذا اختلفوا أنها ربما ادعت أن الأطهار يعني أتت بسرعة مثلا، فيحلفها يمينا متى انتهت، فإذا كانت الرجعة قد وقعت ضمن العدة فتكون هنالك مراجعة، صار مدعي ومدعى عليه، وإذا اختلفوا ما بينهما فاليمين عند القاضي. نعم يجب للمرأة المعتدة عدة رجعية كل النفقات، السكنى في بيت الزوج، الطعام، الشراب، الكساء، كل شيء، إنها زوجة تنتظر ماذا؟ قول الزوج راجعت زوجتي زوج إلى عصمتي وعقد نكاحي. إذا مضت المدة بانت هذه المرأة. طبعا الفقهاء يجعلون شيئا مقابل شيء باعتبارها ليست يعني ليست عارضة نفسها عليه لأنها ليست بزوجة، فلا يجب لها آلة التنظيف فقط. حكم الطلاق البائن بينونة صغرى. حكم الطلاق البائن بينونة صغرى هو ألا تحل له إلا بعقد جديد، طلقها قبل الدخول بها، ما الحكم؟ تحتاج إلى عقد جديد من أجله ويعود تعود بطلقتين. خالعها بعد الدخول بها ماذا نقول؟ لا تحتاج إلى عقد جديد. طلقها طلقة أولى وكانت حاملا ووضعت، تحتاج إلى عقد جديد. طلقها ومضت عدتها ولم يراجعها وكانت مدخولا بها، تحتاج إلى عقد جديد. إذن هذه الأحوال التي تحتاج المرأة فيها إلى عقد جديد. حكم الطلاق البائن بينونة صغرى، معنى ذلك لم تستوفي عدد الطلاق، هو أنه لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، لكن كانت في المرة الأولى يجبرها وليها على الزواج، والآن لابد من إذنها لوليها في الزواج الثاني، وتعود له بما بقي من عدد الطلاق، وتجب لها السكنى حال العدة. وأما النفقة فلا تجب لها إلا إن كانت حاملا في علقة وعلى المولود له، قال ربنا له، حتى ما قال لهن أو لهما، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. نعم. وأما النفقة فلا تجب لها إلا إن كانت حاملا. حكم الطلاق البائن بينونة كبرى. حكم الطلاق البائن بينونة كبرى هو أنه لا تحل له إلا بخمسة شروط. طلقها ثلاثا وأراد أن تعود، إذا مرت هذه الأمور الخمسة عليها يمكن أن تعود إليه، وإذا بقي واحد من هذه الأمور لا تعود إليه. نعم. انقضاء عدتها منه، طلقها ثلاثا فإن كانت حائلا أي ليست حاملة فينبغي أن تمر عليها، إذا كانت من أصحاب الطهر والحي أصحاب الأقراء تمر عليها ثلاثة أطهار، ثم بعد ذلك تكون عدتها قد انقضت، وإن كانت حاملا إذا كانت قد وضعت انقضت عدتها. وإن كانت آيسة أو صغيرة انقضت عدتها بثلاثة أشهر. ونكاحها غيره، ونكاحها غيره غير صح نكاحا صحيحا. نعم. إذن ونكاحها غيره يعني أن تنكح غيره نكاحا صحيحا، يعني يأتي خاطب ويتزوجها. نعم. ودخول الغير بها ويدخل بها دخولا صحيحا. ما هو الدخول الصحيح؟ قالوا الدخول الصحيح والموجب للغسل أنزل أو لم ينزل، ألا وهو تغيب الحشفة بشكل كامل في قبول المرأة، والمراد بالدخول علاج حشفته. قال هذا الرجل مثلا ليس له حشفة، نقول قدرها من مقطوعها في فرجها. نعم. بشرط الانتشار، يعني ليس الأمر للتحليل وإنما الأمر للشهوة الطبيعية. كيف يكون الجماع؟ الجماع لا يكون إلا في حالة الانتشار. إذن الحالة الأولى، الأمر الأول انقضاء العدة، الثاني النكاح الصحيح، الثالث الدخول بها دخولا صحيحا بإلاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرجها بشرط الانتشار. الأمر الرابع بينونتها، مات الزوج الثاني، طلقها الزوج الثاني، بانت منه، بانت بالطلاق كما مر معنا بالطلاق البائن، سواء كانت البينونة صغرى أو كانت البينونة كبرى، وانقضت عدتها منه تماما عند ذلك. فإذا نكحها، أراد الأول الآن أن يتزوج زوجته السابقة التي طلقها ثلاثا، فإذا نكحها بعد استجماع هذه الشروط عادت له بثلاث طلقات أخرى، ويجب لها حال العدة ما يجب للبائن بينونة صغرى. نعم. الآن إذا مضت هذه الأمور، هذا أمر ربما يتكلم فيه أعداء الإسلام كثيرا، لأن بعض المسلمين أخذوا يفعلون ذلك استهزاء، أو يفعلون ذلك حراما، كأنه طلقها اليوم زوجها غدا طلقها الثاني، كل ذلك زنا زنا زنا، هذا لا يسمى زواجا. الزواج لا يصح للثاني إلا بعد انقطاء العدة من الأول. الزواج كلاما فقط؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، نريد نكاح صحيح. نعم، ليس هذا النكاح على سبيل الاتفاق، وإنما هو على سبيل الأمر الطبيعي في المجتمع. فإذا حدث وطلقت من الثاني أو مات الثاني عنها بعد استجماع هذه الشروط، انقضت العدة من الأول، نكحها نكاحا صحيحا، دخل بها، طلقها، انقضت عدتها، الآن من الممكن للأول أن يعرض الخطبة عليها، فإن وافق وتم العقد تعود بثلاث طلقات. نعم، في كل عدة من العدد ما تكلمنا في العدة، ماذا يجب من سكنة من نفقة على حسب نوع العدة، ماذا يجب لها حامل حائل، هذا تكلمنا فيه لابد من مراعاته. هذا شيء آخر، بعض الناس يعلقون الطلاق مثلا فيقول إذا جاء زيد فأنت طالق، جاء زيد وقع الطلاق. نعم، والمذاهب الأربعة تأخذ أن التعليق والتأقيق إنما يؤدي إلى الطلاق إذا حصلت أسبابه، مثلا إذا طلع الفجر فأنت طالق. فهذه الأمور ينبغي علينا أن نفهمها. كثير من الناس اليوم أكرر يقولون هذا يمين وليس بطلاق، وكما قلت المتفق عليه في المذاهب الأربعة أن هذا طلاق ولو كان معلق. يجوز تعليق الطلاق بفعل نفسه. يعني ما معنى بفعل نفسه؟ إن أكلت فاكهة فأنت طالق، فأكل فاكهة، إن أكلت من هذا الطعام فأكل من هذا الطعام، إن لبست هذا الثوب، إن دخلت إلى ذلك البيت، إن صليت، إن أذنت، أي شيء مفعل هذا فعل، إن سافرت، إن تزوجت مثلا، أي شيء علق بفعل نفسه. فإذا قام هو بالفعل عند ذلك طلقت زوجته، بيقول أنت طالق إن شربت هذا الماء، أحسن شيء كب الماء مثلا. فهذا في هذه الحالة فعلق على فعل نفسه أو علق على فعل غيره. إن دخل أحد يوم جنان، هذا الإيمان كثيرة تأتينا، إن جاء أحد من أهلك، إن كلمت أختك أمك أخاك جارتك كذا فأنت طالق، إذا علق على فعل الغير. أحيانا فعل إما الغير يكون الزوجة أو مين أو أحد الناس، مثلا فعل الزوجة إن دخلت إلى جارتنا فأنت طالق. وأكثر ما يأتينا اليوم والعياذ بالله، يعود الزوج بده يعمل حفلة وسط لمعصية الله عز وجل، هو وزوجته بيشربوا دخان بأرجله، بعدين بيجي على باله يبطل الأرجيلة. هذا كتير أكثر الطلاق، يعني يكاد يكون كل يوم يأتيني من كثير، خاصة يعني ما بدنا نعين جهات، يعني بسبب إن دخنتي بتكوني بتقول له أخذ سيجارة، إن صار الطلاق. علق على فعل ماذا؟ فعلها، علق على فعلي. إن مثلا زارتنا أمك أختك، هذا على فعلي الغير، تمام. أو قال لها إذا طنعت الشمس فأنت طالق، قال لها العشاء تبقى زوجي إلى طلوع الفجر، فإذا طنع الفجر بطلوع الفجر بطلوع الشمس، طبعا إذا قال بطلوع الفجر بطلوع الفجر، وإذا قال بطلوع الشمس بطلوع الشمس تطلق. نعم، أي شيء بأذان الظهر بأذان العصر بتكبيرات العيد يعني بأي شيء علق عند ذلك. وذلك كقوله إن دخلت الدار ففلانة طالب، إن دخلت، هذا إذا قال ففلانة طالب يعني نسب الدخول إلى نفسه، هذا فعل نفسه. أو إن دخل فلان داري فزوجتي طالب، دخل أخي داري، دخل أخوك داري فأنت طالب، هذا على فعل الغير. أو إذا طلعت الشمس ففلان طالب، إذا معلق على طلوع الشمس. ومتى وقع الأمر المعلق عليه حصل الطلاق وإلا فلا. طيب ما هي أدوات التعليق في اللغة العربية؟ أدوات التعليق مثلا هي إن دخلت، إذا، متى، مهما، أي وقت، كلما، من فعلت منكن كذا، وما أشبهها. هذه أدوات التعليق. أدوات التعليق تحتاج إلى درس لوحدها للأمثلة التي تأتي فيها، نتكلم فيها إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن المعنى فيها كله. أحيانا بعض أنواع التعليق ممكن أن تبقى إلى الموت مثلا، ويمكن أن لا تقع، وتحتاط المرأة في عدم وقوعها عليه. طيب ما التخلص منها؟ أيضا سنتكلم عن طريق التخلص منها، خاصة إذا كان الطلاق يعني لا يتخلص منها إلا في حالة واحدة، إذا علق بالطلاق الثلاث. فهل نستطيع أن نحول هذه الثلاث إلى واحدة؟ نعم، يوجد طريقة سنتكلم عنها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.